الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم، قيل للمشركين، والقائل كما ورد هو النضر ابن الحارث، وكان عنده من كتب الأولين وقصصهم، فكانوا يأتون إليه يسألونه: ما هذا الذي نزل على محمد؟ فيقول كما قال الله جل وعلا: قالوا أساطير الأولين، يعني ما كتبه الأولون من الحكايات والقصص والكلام الذي لا طائل تحته. وهو يقول هذا القول تمويها وإضلالا للجهال، وإلا فإنه يعلم أن ما يسمعه من محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينطق به مخلوق من تلقاء نفسه، لأن هناك فرق كبير وبون شاسع بين كلام تكلم الله جل وعلا به وبين ما تكلم به المخلوقون. وإنما قالوا ذلك لأنهم ضلوا في أنفسهم وأرادوا إضلال غيرهم. وإذا قيل لهم، فالقائل لهم من يأتي إلى مكة: ماذا أنزل ربكم؟ أو القائل لهم المسلمون يقولون للكفار: ماذا أنزل الله؟ أنزل الله كلاما جيدا حسنا هدى للناس. أو القائل كفار قريش بعضهم لبعض، وقالوا: ماذا أنزل ربكم؟ على سبيل التهكم والسخرية بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه ليس هذا الكلام منزل من الرب. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أساطير يعني ما سطره الأولون، وكما قال الله جل وعلا عنهم في آية أخرى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، يعني يملى عليه هذا الكلام من قصص الأولين صباحا ومساء. وهم يفترون بذلك، وإلا ففي حقيقة نفوسهم يعلمون أن هذا كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. قالوا هذا القول ليحملوا آثامهم كاملة غير منقوصة. فالكافر لا ينقص من أوزاره شيء، بل كلها يعذب بها في الدار الآخرة، بخلاف المؤمن فإن أوزاره يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، ويكفرها الله جل وعلا بالمصائب التي تحصل عليه. فالمصائب والنكبات التي تحصل على المؤمن يكفر الله بها خطاياه ويرفع بها درجاته. وأما الكافر فالخطايا العذاب والمصائب والنكبات التي تحصل عليه في الدنيا لا تنقص من أوزاره شيء، بل هي من تعجيل شيء من العقوبة له. فالمصائب عقوبة للكافر، وهي تخفيف وأجر للمؤمن. ولذا قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. يأتون يوم القيامة وقد حملوا أوزارهم كاملة غير منقوصة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فهم يحملون أوزارهم ويحملون أوزار من أضلوهم في الدنيا، كما قال الله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ومن دعا إلى هدى فله أجره ومثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يرى بعض المفسرين أن من هنا تبعيضية، أي بعض أوزار من اتبعه فيما اقتدى به فيه، وبعضهم يرى أن من هنا بمعنى مثل، ومثل أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ويدل على معنى مثل ما ورد في الحديث: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة. فالداعي إلى ضلالة عليه أوزاره يوم القيامة، وعليه مثل أوزار من اقتدى به في دعوته الضالة هذه والعياذ بالله. وفي هذه الآية وعيد شديد لكل من دعا الأمة إلى ضلالة وأضلهم عن الصراط المستقيم بقوته أو بجاهه أو بلسانه أو بسلطانه. فمن دعا الناس إلى ضلالة فضلوا بسببه فالويل له، فسيحمل أوزارهم مع أوزاره يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ومن أوزار الذين يضلونهم، يصرفونهم عن الصراط المستقيم بغير علم، يعني هم أضلوهم على غير هدى أو بغير علم أنهم سيحملون أوزارهم يوم القيامة، يظنون أنهم باتباع الرعاع لهم والناس وتقليدهم فيما يغضب الله جل وعلا أن هذا جاه لهم ومنفعة في الدنيا، والحقيقة أن هذا وبال عليهم وزيادة في تعذيبهم في الدار الآخرة والعياذ بالله. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. ساء بمعنى بئس. ما يزرون، ما هذه يصح أن تكون موصولة بمعنى الذي، ويصح أن تكون نكرة موصوفة بالآية التي بالجملة التي بعدها، وإذا قلنا موصولة فما بعدها صلة، والعائد على الصلة على الموصول محذوف. ما يزرونه، والمخصوص بالذم، لأن ساء هنا بمعنى بئس، ولها مخصوص بالذم كما أن نعمة لها مخصوص بالمدح، فتقول مثلا: نعم الرجل محمد، ومحمد هو المخصوص بالمدح. ساء ما يزرون صنيعهم، فعلهم هذا سيئ، ألا ساء ما يزرون. وفي هذا تحذير لكل من دعا إلى ضلاله فإنه سيتحمل مثل أوزار من اتبعه على ضلالته. يقول الله جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قد مكر الذين من قبلهم, يقول الله جل وعلا هذا المكر الذي حصل من كفار قريش والتكذيب بالقرآن من باب المكر والتمويه على الجهال, وإلا فإنهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله وسلامه عليه صادق وأن ما أتى به من عند الله, يعلمون ذلك, لكنهم قالوا هذا القول من باب المكر والخداع. ولهذا تغيرت وتنوعت عباراتهم في القرآن ومحمد, فقالوا القرآن سحر, وقالوا كهانة, وقالوا شعر, وقالوا فيه قولا يعلمون أنه بعيد كل البعد عنه. وإنما هذا من باب المكر والخداع. قال الله جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم, ليس هذا المكر خاص بكفار قريش وحدهم, بل المكر في بني آدم, في كفار بني آدم من القديم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. يروى أنه كان أشقى وأعتى أهل الأرض من الكفار النمرود الذي كان في زمن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام, وأن نمرود خضعت له الدنيا ومن حوله, فقال لوزرائه ابنوا لنا بنيانا عاليا رفيعا لنحارب أهل السماء وليذعن لنا أهل السماء كما أذعن أهل الأرض. فبنوا له صرح قدره كما روي 5000 ذراع أو طوله فرسخان ضاربا في السماء علوا, بزعمه أنه يصعد إلى السماء ليحارب أهل السماء فيذعنوا له. فلما بنوا هذا البنيان وأحكموه سلط الله جل وعلا عليه الريح فقلعت أعلاه ورمته في البحر وسقط عليهم الباقي وهم تحته, فأهلكهم الله جل وعلا فيما يظنون أن فيه انتصارهم وقوتهم وغلبتهم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد, القواعد التي أحكموها وأجادوا فيها ومكنوها في الأرض تخلخلت وسقطت عليهم, سقط عليهم البنيان الأعلى. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. ويروى أن نمرود هذا حكم 400 سنة وزاد علوه في الأرض, فسلط الله عليه بعوضة دخلت في منخره فصار يضرب بالمطارق من أجل ما يحس به من حركتها لأنه يرى أنها تخفف عنه, فكان أبر الناس به هو من يزيد في الضرب لأجل ذلك. فمكث هكذا 400 سنة بقدر ملكه في الأرض وهو بهذا الألم الشديد, وأهلكه الله بعد ذلك. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف, خر بمعنى سقط, سقط عليهم السقف, تخلخل البنيان من أسفل من قواعده التي أحكموها وأجادوها, فخر عليهم السقف من فوقهم, يعني وهم تحته لما ظنوا أنهم أحكموا البناء وتجمعوا تحته سلطه الله عليهم وأهلكهم بالشيء الذي يرون أن فيه قوتهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أهلكهم الله جل وعلا بعذاب لا يشعرون أنه سيأتيهم ولا يتوقعونه، لأن الله جل وعلا قادر أن يهلك أعتى وأقسى أهل الأرض بأقل سبب. لا يخطر على بال المرء أنه يؤتى من هذه الناحية، فيؤتى من حيث لا يشعر ولا يتوقع. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وفي هذا تخويف وتحذير لكل من عتى وتجبر وعصى الله جل وعلا في الأرض، أن الله جل وعلا بالمرصاد، وأنه يمهل للظالم ولا يهمله، يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر. وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، وليس هذه النهاية فقط ويهلكون في الدنيا وانتهى الأمر، لا، ثم يوم القيامة يخزيهم الخزي الفضيحة، يفضحهم أمام الملأ، كما ورد في الحديث أنه ينصب لكل ظالم يوم القيامة لواء، فيقال هذه مظلمة فلان ابن فلان على حسب مظلمته. يفضح الله جل وعلا الظالم ويخزيه، فيعرف الناس كلهم خزيه وعذابه مقابل ما تجبر وعتى وتعالى، فالله جل وعلا يخزيه ويفضحه، كما قال الله جل وعلا عن المرابين الذين همهم أكل أموال الناس بالباطل، يفضحهم الله جل وعلا يوم القيامة بضخامة بطونهم، وأن بطونهم تكون كالبيوت العظيمة فيها الحيات والعقارب داخل بطونهم، لأنهم أكلوا أموال الناس بالباطل من أجل إشباع بطونهم ورغباتهم، ففضحهم الله جل وعلا بذلك، كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يحشر يوم القيامة، يساق إلى المحشر آكل الربا، بطنه كالبيت العظيم، يمشي ويسقط يمشي ويسقط، لا يستطيع حمله، كالمجنون كالمصروع والعياذ بالله، فضيحة وخزي لأكلة الربا. وكذلك كل غادر يوم القيامة ينصب له لواء، فضيحة له في غدرته. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول، يقال لهم خطاب تبكيت وتقريع وتوبيخ، أين شركائي؟ أين معبوداتكم التي كنتم تعبدونها في الدنيا؟ ألا تفزع لكم الآن؟ أنتم الآن في أمس الحاجة إليها، أين هي؟ أحوج ما تكونون إليها الآن فاستعينوا بها، هل تنفع؟ لا والله، أشجار وأحجار وجمادات. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون، تخاصمون فيهم، تخاصمون المؤمنين وتعاندونهم وتجادلونهم، تقولون هذه آلهة تنفع، وهذا سيد يشفع، وهذا ولي يجير، وهذا يشفي، وهذا يفعل، وهذا يفعل. إذا قال لك عبد الله المؤمن توجه إلى الله جل وعلا وحده واترك ما سواه، قلت لا، هذا مجرب في النفع، هذا ينفع، هذا يرد الغائب، هذا يشفي المريض، هذا يفعل كذا، هذا يفعل كذا. هذه مخاصمة أولياء هؤلاء عن مع المؤمنين، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم تخاصمون. هل لهم قول ولهم رد؟ لا يستطيعون، وهم مقهورون مغلوبون، لا يجدون لهم وليا ولا نصيرا. حينئذ يتكلم أهل العلم الذين هم سادة الناس في الدنيا والآخرة، الرسل صلوات الله وسلامه عليهم المبلغون عن الله، ومن أخذ عنهم من علماء الشريعة الإسلامية الذين يدعون إلى الله على بصيرة، هؤلاء هم المتكلمون في ذلك الموقف العظيم. يقول الله جل وعلا: قال الذين أوتوا العلم، هؤلاء يتكلمون يأذن الله لهم في الكلام، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. عند ذلك يسر المؤمنون بنصر الله وتأييده لعباده المؤمنين، وبخذلانه وتعذيبه لمن عصى الله، لأن المؤمن يسر بتعذيب الله جل وعلا لمن عصاه، ومن عاند أمر الله، ومن كابر ورد الحق. فحينئذ يقول أهل العلم فرحا بنصر الله لمن أطاعهم، وفرحا بتعذيب الله جل وعلا لمن عصاهم وعصى أمر الله. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء، الخزي والعذاب والمذلة والاحتقار والازدراء، لمن؟ اليوم على الكافرين الذين كفروا بالله ورسله، فهم لا ولي لهم ولا ناصر، وهم المستحقون للعذاب، وهم الذين يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله. والله جل وعلا ينزل هذه الآيات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كالعظة والعبرة، عظة وعبرة لمن أراد الله جل وعلا له الهداية بأن يأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعض عليهما بالنواجذ، ويبتعد عن الخرافات والضلالات والتعلق بغير الله ممن لا يرجى له نفع ولا يرجى أن يدفع ضر، فهم لا يستطيعون نفعا لأنفسهم ولا لغيرهم، كما أنهم لا يستطيعون ضر من أعرض عنهم وتولى الله جل وعلا. فالله جل وعلا يرشد عباده ويبين لهم موقف الناس في الدار الآخرة كأنه رأي عين، والسعيد من اتعظ وأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشقي من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب بهما عرض الحائط، فهو لا يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يقول: هل يجوز تقصير اللحية أو أخذ شيء منها وهي أخرى؟ الجواب: لا يجوز تقصير اللحية ولا أخذ شيء منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى. خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. ويقول: ما حكم الصلاة مع تغميض العينين؟ تكره، يكره لك تغميض العينين في الصلاة، وإنما تفتح عينيك وتنظر إلى موضع سجودك. هل يجوز لي زيارة غار حراء؟ زيارة غار حراء على سبيل الاطلاع لا بأس بذلك، وأما إذا قصدت بذلك التقرب إلى الله فلا يجوز، لأن زيارة غار حراء ليست عبادة، وإنما إذا أردت أن تراه فلا بأس. يقول: هل يجوز خلط الرجال والنساء في نفس الغرفة في غرفة واحدة؟ لا يجوز، بل يجب أن يعتزل النساء الرجال، يكون النساء بعيدات عن الرجال، لا ينمن ولا يقعدن بين الرجال. يقول السائل: جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد المحرم بمئة ألف صلاة، فما هي حدود المسجد الحرام؟ بعض الناس يقولون أن مكة كلها حرم، وأيضا هل أن الحديث ورد في المسجد الحرام وليس في مكة كلها؟ الجواب: مكة كلها مضاعفة الصلاة فيها إن شاء الله، لأنه ورد إطلاق المسجد الحرام على مكة كلها، فالصلاة فيها مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة كما قرر ذلك كثير من العلماء رحمهم الله. وذلك أن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فيما روي لم يكن داخل المسجد الحرام، وإنما كان في بيت أم هانة خارج المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة طاف وسعى عليه الصلاة والسلام، ثم خرج وسكن خارج المسجد هذا، ولم يكن يأتي ليصلي فيه، بل صلى بأصحابه في مكان نزولهم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم هناك وصلاتهم بصلاة واحدة وهنا يحرمهم منها وهي بمئة ألف صلاة، بل هذا دليل على أن الصلاة في مكة مضاعفة في جميع أنحائها إن شاء الله. ويقول السائل: هل يجوز خلق اللهية الضعيفة جدا بنية تقويتها وبعد ذلك إيفاؤها؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز الإقدام على المنكر، لا يجوز إقدام المسلم على المعصية، لأنه لا يدري، ربما يكون أجله عند نهاية حلقها فيكون قد اقترف إثما. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا؟ هذا بالنسبة للمعتدة، لا يجوز للإنسان أن يصارحها في الخطبة وهي لا تزال في عدة من زوجها، وإنما لا بأس بالتلميح، وأما التصريح بالخطبة فلا يجوز. يقول السائل: ودع عندي أمانة منذ 7 سنوات، ومات صاحب الأمانة ولا أدري أهله، وبلده بعيد مني، ماذا أفعل بهذه الأمانة؟ الجواب: إذا كنت تعرف أهله فعليك أن ترسلها لهم أو تسعى في إيصالها إليهم أو تبلغهم بذلك، وإذا تعذر عليك معرفتهم وهي أمانة عندك وتخشى عليها فلا حرج أن تتصدق بها عنه وعن ذويه، فإن جاءك أحد منهم فأخبره بما صنعت، فإن أجاز تصرفك وإلا فعليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.